أصدرت تارو كوربوراسيون هيرالك إس إس للنشر في بيرو قبل أيام كتيبا يضم ما قدمه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية.